هات معك ماطور وعبد من البير أو من الوادي أو من الجابي التي ما هي بلوم جابي ما هي بلوم جابيه مسبله للناس هذا لا يجوز حرام هذا مشترك ولا يجوز لأحد يسيطر عليه ويغتصبه يمنع الناس منه نعم ولا يصح بيع نقع البئر حتى نقع البئر اللي بير الذليب اللي له نقعها الذي فيها لا يجوز البيع يقول واحد تعال خذ من هالبئر حاجة بكذا وكذا ما يجوز لكن لو انه استخرجوه له شغل المثيل او الثواني استخرجوه وباعوا عليه ما في بأس لانه حاجة في ذلك لان نقع البير ما هو مستقر في البير المياه تمشي مع بطن الارض سلكه ينابيع فمثل ما تمشي المياه على ظهر الارض في الانهار والاوجه هي تمشي في باطن الارض الله جعلها تمشي لمصالح الناس لا يجوز الواحد يجي يسيطر عليها نعم فرضه من كلأ أو شوك ويملكه آخذه نعم وكذلك لا يبيع الكلأ العشب يجي يسيطر له على روضة ولا على شعيب معشب ويقول يحميه ويقول للناس لا يأخذ منه أحد شيء إلا بثمن هذا حرام لا يجوز لأن الكلى مشترك بين الناس وليس له هو إلا ما أخذ له ما يأخذ يجوز أنه إذا جمع شيء من العشب أو من الحطب أنه يبيعه لكن ما دام أنه على الأرض نابت في الأرض مشترك بين الناس لا يجوز الواحد يجي ويحميه يسيطر عليه ولا يخلي احد ياخذ منه الا بثمن هذا ظلم لان الناس شركاء في الكلى نعم ولا ما ينبت في ارضه من كلى حتى لو نبت العشب في ارضه لو نبت العشب في ارضه ان اخذه فهو ما خذ لكن اذا ما اخذه جاء واحد وخذه هو له لأنه كلى مشترك نعم ولا ما ينبت في أرضه من كلى أو شوك ويملكه آخذه يملكه آخذه لأنه مشترك نعم وأن يكون مقدورا على تسليمه هذا الشرط الايه الخامس الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه فإن كان المبيع لا يقدر على تسليمه لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الآبق فلا يجوز بيع العبد الآبق يعني الهارب من سيده لأنه ما يدرى يحصل عليه ولا لا أنا في جهالة غرق وبيع الجمل الشارد خرج البعير وقال واحد ببيعه عليك رح هذيك تحصله تنسه ما يصح البيع لأن هذا غرر وجهاله قد لا يملك بيع الطير في الهواء طيره في الهواء لأن هذا ما يملك وبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي غير محوز ماء يربحوا السمك في النهر أو في البحر ولو كان السمك له هو اللي وضعه فيه لو كان السمك ملكه وضعه في النهر أو وضعه في جانب من البحر وقال ببيع عليك السمك اللي لي في هذا البحر أو الذي وضعته أنا في هذا النهر يقول له هذا ما يصح لأنه ما يدرى يمسك ولا ما يمسك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر هذا فيه غرر وكذلك المغصوب جاء واحد وغصب مال شخص قال المغصوب منها ببيع عليك مالي اللي غصبه فلان